بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن مالك رحمه الله تعالى: كذا أولاة والذي اسما قد جعل كأذرعاة فيه ذا أيضا قبل. قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: أشار بقوله كذا أولاة إلى أن أولاة تجري مجرى جمع المؤنث السالم. قال في الحاشية: قوله كذا أولاة، قال المصرح إذا قالوا، قال الموضح فمن هم؟ وين وضح المسألة؟ وإذا قالوا قال الموضح، قال المصرح يعني الأزهري. وعلى أي كتاب هذا يوضح المسألة؟ هل فيه من مال؟ إلا أنها يعني لا، لم يسلك في شرحه على ترتيب الأبيات، نادرا ما يذكر الأبيات، إنما يذكر هكذا شرحا. قال المصرح: أصلها أولى ففتح. قال أصلها أولى بضم، أصلها أولى بضم ففتح قلبت الياء ألفا. ستكون أولي. وحذفت لاجتماعها مع الألف والتاء المزيدتين، فوزنه فعات، هكذا قال. قال فالصواب أن وزنه فعلت بزيادة التاء فقط وألف أصلي. والمقصود لفظ أولاد فهي معرفة بالعالمية. يعني أولاد في مقابل أولو. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين لا ذاك أوتوا وأولي العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم أولو. فأولو للمذكر يقابله أولاة للمؤنث، إن كنا أولاة حمل. من يعرب هذه الآية؟ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. شرط جازم. كنا فعل الماضي ناقص. فعل الماضي. والنون هنا ضمير متصل مبني على السكون. وما يكون هذا في محل رفع اسم كان نون النسوة؟ كيف محل رفع؟ لا أنا. وإن كنا، إيش تكون كنا بالنسبة لإن؟ يعني مجزوم لا في الماضي. في الماضي مبني على الفتح في محل جر. والنون في كنا اسم كان. أولاتي خبر. خبر كان ما له منصوب على نصبه اختصر لأنه ملحق. فأنفقوا عليهن جواب الشرط. أنفقوا في الأمر. قال أشار بقوله كذا أولات إلى أن أولات تجري مجرى جمع المؤنث السالم في أنها تنصب بالكسرة وليست بجمع مؤنث سالم بل هي ملحقة به. ما السبب؟ وذلك لأنها لا مفرد لها من لفظها. هذه القاعدة التي تقدمت. ثم أشار بقوله والذي اسما قد جعل إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به هكذا نكم الواو إلى أن ما سمي به من هذا الجمع والملحق به نحو أذرعات ينصب بالكسرة كما كان قبل التسمية به. الآن يذكر بعض الملحقات بجمع المؤنث السالم كما ذكر ملحقات بجمع المذكر السالم. فمن الملحقات بجمع المؤنث السالم أولاد، وأيضا مما يكون ملحقا بجمع المؤنث السالم ما سمي بجمع المؤنث السالم. معروف أن الجمع يطلق على الجمع، فأخذوا اللفظ هذا الجمع وسموا به مفردا أو سموا به معينا. فإذا سمي به صار من الملحقات لأنه ليس بجمع وإنما هو مسمى به، فهو مما يكون من الملحقات. قال ولا يحذف منه التنوين. انظر هذه هي العبارة لها فائدة، ولا يحذف منه التنوين لأنه إذا صار مسمى به قد صار علم. الآن مثلا مؤمنات، مؤمنات هذا جمع مؤنث سالم، ما حكمه؟ ها؟ طيب تقول هؤلاء مؤمنات هكذا، ورأيت مؤمنات ومررت بمؤمنات. طيب إذن هذا جمع المؤنث السالم فيه تنوين، أي نوع من أنواع التنوين؟ تنوين المقابلة. إذن هذا تنوين أي كما تقدم تنوين مقابلة. طيب إذن هو جمع، إذا أخذنا هذا اللفظ وسمينا به معين، انظر سمينا به معين يعني الآن صار علم، هكذا صار علم. إذن الآن دخلت فيه علة من العلة التي تمنع الصرف وهي العلمية، إذن صار فيه علمية. طيب هل بقي شيء آخر؟ تأنيث. إذن اجتمع فيه العلمية والتأنيث، يمنع من الصرف، هكذا يمنع من الصرف. فكيف بقي منون؟ انظر قال ولا يحذف منه التنوين لأن تنوينه ليس للصرف، مفهوم؟ حتى ولو صار علما على معين واجتمع فيه العلمية والتأنيث وهما علتان تمنعان الصرف، تمنعان الصرف لأن التنوين ليس فيه تنوين صرف وإنما تنوين قابل، مفهوم؟ يعني تسأل ويقال لك ما سمي بجمع المؤنث السالم يبقى فيه التنوين وهو ممنوع من الصرف، كيف بقي فيه التنوين؟ كيف تجيب؟ تقول التنوين ليس تنوين إعراب وإنما تنوين مقابلة، مفهوم؟ كما في جوار وغواش، جوار ممنوع من الصرف وكيف بقي فيه التنوين؟ لأن التنوين فيه جواب. إذن التنوين كما ذكر هذا التنوين الذي لا يدخل الاسم الذي لا ينصرف هو تنوين التمكين. ولهذا قال هنا قال ولا يحذف منه التنوين. قال نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات. يعني الأصل كما ترى هو جمع مؤنث سالم لأنه يعني بالألف والتاء لكنه صار علما على مكان معين وهي بلد في بلاد الشام وهي منطقة في بلاد الشام. هل هي درعة؟ الله أعلم في درعة. يعني هل بقيت أذرعات إلى اليوم أم أنه غيرت؟ قال هذا هو المذهب الصحيح. إذن إشارة إلى خلاف في هذه المسألة. هذا هو المذهب الصحيح. ما هو المذهب الصحيح؟ أن ما سمي بجمع المؤنث السالم يبقى بالتنوين. يبقى بالتنوين. قال وفيه مذهبان آخر أحدهما أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالكسرة ويزال منه التنوين. نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعاتي ومررت بأذرعاتي. هذا أيضا لغة. والثاني أنه يرفع بالضمة وينصب ويجر بالفتحة ويحذف منه التنوين. نحو هذه أذرعات ورأيت أذرعات ومررت بأذرعات. إذن في حالتين يكون مؤرما إعراب جمع المؤنث السالم إلا أنه في حالة ينون وفي حالة لا ينون وفي حالة يا رب ما لا ينصرف. قال ويروى قوله تنورتها من أذرعات أذرعات. يعني ثلاث من أذرعات وأذرعات. تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب أدنى دارها نظر عالي. قال بكسر التاء منونة كالمذهب الأول. تنورتها من أذرعات هكذا. كيف سيصير الإعراب؟ تنورتها من أذرعات ها عند من؟ سهل جدا. نعم أذرعات اسم مجرور منه وعلى مجري ها من أذرعات. الآن جمع المؤنث السالم في الرفع والجر هو على الأصل وإنما في حالة النصب. تنوب الكسرة فهنا أذرعات كان اشتبه عليه ها وعلى مجري الكسرة جمع المؤنث السالم. وهكذا لو قلت من أذرعاتي أيضا مجرور بالكسرة إلا أنه لم ينون. ومن أذرعات هنا حصل الخلاف. تنورت من أذرعات مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة لأنه اسم لا ينصرف. قال بكسر التاء منونة كالمذهب الأول وبكسرها بلا تنوين كالمذهب الثاني وبفتحها بلا تنوين كالمذهب الثالث. معروفة ثلاثة المذاهب فيما سمي به. وهكذا عرفات مثلها. قال الله عز وجل فإذا أفضتم من عرفات هكذا بالتنوين من عرفات. مع أن عرفات جمع عرفة الألف والتاء لكن لما سمي به موضع استعمل جمع عنه سالم. لماذا؟ انظر ماذا قال هنا في قوله لا يحذف منه التنوين. قال لأنه للمقابلة مراعاة لأصله وهو حال الجمعية يعني راعى الأصل أنه جمع فلم ينظروا حالة الاستعمال هنا صار علما أنه في العالمية والتانية. لا، أبقوا الحالة الأولى. قال مراعاة وهو حال الجميع ولم ينظر فيه الاجتماع العالمي والتانيث أصلا. وقوله وينصب ويجر بالكسرة، يعني هذا قال أي مراعاة لأصله، ينصب ويجر بالكسرة. إيش أصله يقول مراعاة لأصله؟ وينصب ويجرب الكسر. نعم. قال ويمنع التنوين نظرا للعلتين، لأنه وإن كان للمقابلة لكنه يشبه الصرف صورة. والمذهب الثاني ينظر إليهما فقط ولا يعتبر أصله. ينظر إلى من؟ إلى العلتين. يعني الآن المذهب الأول الذي هو بالتنوين ينظر إلى أصله ويبقى التنوين لأنه للمقابلة. المذهب الثاني ها؟ ينظر إلى أصله، يعني طيب هنا أذرعات، أذرعات فيها ثلاثة مذاهب وما كان يشبهها كعرفات. المذهب الأول يبقى التنوين ويعرب يعرب جمع المؤنث السالم. لماذا بقي التنوين؟ مراعاة لأصله. وش أصله؟ جمع المؤنث السالم. مسلمات مؤمنات قانتات أذرعات، يعني نتبعها وليس من القرآن، إذن مراعاة لأصله. طيب الثاني أذرعاتي، رأيت أذرعاتي ومررت بأذرعاتي. قال أعرب يعني نصب وجر بالكسرة نيابة نظرا إليه إلى أصله. وش أصله؟ جمعنا السالم. الآن سكنت أذرعاتي ونظرت إلى أذرعاتي، إيش هذا؟ جمعنا السالم. لكن ماذا لم ينون؟ هنا نظر إلى ماذا؟ يعني هو بالنسبة أنه منصوب ومجرور بالكسرة نظر إلى أصله وهو أنه جمع مؤنث سالم. هنا نظر إلى أصله وأبقى التنوين لأنه للمقابلة. المذهب الثاني نظر إلى أصله ونظر إلى العلتين فمنع من التنوين مع أنه معرب على الأصل، لأن التنوين للمقابلة يشبه تنوين، يعني أنه تنوين. المذهب الثالث أذرعات، سكنت أذرعات ونظرت إلى أذرعات، هنا نظر إلى العلتين وهما العالمية والتانية. من يعيدها؟ عبد الرزاق. فيها ثلاثة مذاهب، ما سمي بجمع المؤنث فيه ثلاث مذاهب. أين؟ بالتنوين هذا من أول. يعني أبقى التنوين نظرا إلى أصله ولأنه للمقابلة ولم ينظر إلى حالته الموجودة، فلم يعتبر العالمية والثانية، لم يعتبرها في الحالة الأولى. طيب والحالة الثانية؟ مذهب الثاني يرام جمال مؤنث السالم ويحذف التنوين. لماذا حذف التنوين؟ نظروا إلى وجود العلتين، إلى وجود العلتين، إلى وجود العلتين، فراعوا أصله وراعوا العلتين، فقالوا إذا نبكي على جمع المؤنث السالم ونمنعه من التنوين، من التنوين فقط، أما الكسر موجود. والثالثة ها؟ هنا صار معربا إعراب ما لا ينصرف. لماذا؟ لم ينظروا إلى أصله الذي أنه جمع المؤنث السالم، وإنما نظروا إلى العلتين أنه اجتمعت في علتان، العالمية والثانية، وهو ماذا؟ قال في الحاشية قوله تنورت إلى آخره لامرئ القيس من قصيدة أولها ألا عم صباحا، إيش عم صباحا؟ أي أنا عم صباحا، ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، ألا عم صباحا أيها الطلل البالي، وهل يعمن من كان في العصر الخالي، وهل يعمن من كان أحدث عهده 30 شهرا في 3 أحوال، تنورتها من أذرعات وأهلها بيثرب دارها نظر علي. قال وفي بمعنى مع أو بمعنى من الابتدائية، أي مبتدأة من انقضاء الأحوال. قال فالمدة 5 سنين ونصف، ومعنى تنورتها نظرت بقلبي إلى نارها، يريد أن الشوق يخيل محبوبته إليه حتى كأنه ينظر إلى نارها. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وجر بالفتحة ما لا ينصرف ما لم يضف أو يكو بعد الردف. قال ابن عقل رحمه الله تعالى أشار بهذا البيت إلى القسم الثاني مما ناب فيه حركة عن حركة، وهو الاسم الذي لا ينصرف، وحكمه أنه يرفع بالضمة نحو جاء أحمد وينصب بالفتحة نحو رأيت أحمد، ويجر بالفتحة أيضا نحو مررت بأحمد فنابت الفتحة عن الكسرة، هذا إذا لم يضاف. أو يقع بعد الألف واللام، قال فإن أضيف جر بالكسرة، فإن أضيف جر بالكسرة نحو مررت بأحمدكم، وكذا إذا دخله الألف واللام نحو مررت بالأحمد فإنه يجر بالكسرة. قال هنا ظاهره كالمصنف أنه باق على منع صرفه مطلقا، يعني يقول كلام الشارح يوافق كلام الناظم أن الممنوع من الصرف إذا أضيف أو دخلت عليه أل أنه لا يزال ممنوعا من الصرف، وإنما جر فقط، جر بسبب الإضافة وبسبب دخول الألف واللام، يعني الألف واللام هيأت الاسم الممنوع من الصرف إلى أن يجر بالكسرة، الكسرة الظاهرة وليس بالفتحة، وهو لا يزال ممنوعا من الصرف، لأن بعض العلماء يعتبر الاثنين في منع الصرف التنوين والجر، فيقول التنوين من خصائص الاسم والجر من خصائص الاسم، والاسم الذي لا ينصرف أشبه ماذا؟ أشبه الفعل، الاسم الذي لا ينصرف أشبه الفعل بالإجماع وبالخلاف أشبه الفعل، وهل يدخل الفعل تنوين؟ هل يدخله كسر؟ فيقولون يعتبر التنوين ويعتبر الكسر، فإذا نون خرج عن منع الصرف، وإذا كسر خرج عن منع الصرف، لأن الكسر من خصائص الاسم، والاسم الذي لا ينصرف كان يشبه الفعل، إذن رجع إلى أصله، رجع إلى أصله فجر بالكسرة. ومنهم من يقول منع الصرف فقط بالتنوين إذا نون فقط، أما إذا جر بالكسرة فلا يكون ممنوعا من الصرف، يبقى ممنوعا من الصرف مع وجود الكسرة، مفهوم؟ حتى نقرأ هذا الكلام. قال كما صرح به في شرح الكافية لمن هي؟ قال لأن الذي حكم عليه بالكسر مع الإضافة هو ما لا ينصرف، وهو قول الأكثر لأن الصرف هو التنوين فقط، ومفقود مع ال والإضافة هو من عمه، قال المبرد والسيرافي وغيرهما، واختاره في النكت مصروف مطلقا لأنه دخلهما ومن خواص الأسماء، وهو ويؤثر في معناه فأضعف شبهه بالفعل، مفهوم هذا الكلام؟ قدمنا لكم مقدمة لفهم هذا الكلام. قال فرجع إلى أصله، وهذا إما مبني على أن الصرف هو الكسر فقط أو هو والتنوين معا فلا يمنع منه إلا بمنع الكل أو التنوين فقط لكنه لم يظهر للإضافة أو أل، وقيل إن زالت منه إلا فمنصرف نحو بأحمدكم. طيب الآن بأحمدكم لماذا انصرف؟ يعني سنجعله الآن منصرف غير بأحمدكم. مررت بأحمدكم لماذا الآن انصرف؟ وإذا أضيف ويا إذا تنكر ها؟ نعم يعني زالت العلمية هكذا يعني أحمد علم، فإذا أضيف ها؟ هنا زالت منه العلمية، زالت منه العلمية فانصرف بالإضافة. وإذا رجعتم إلى كلام ابن هشام في القطر ستعرفون نقل قال وإنما فضلت بالأفضل أو بأفضلكم ولم أفضل بعثمان لأن كذا، ويقول مثل عثمان يعني عثمان نعم نزل، لكن هنا قال لزوال علمة مع الإضافة أو أل وإن بقيت العلتان فلا فلا. طيب والآن وبالأحمد لماذا صرف؟ أل يعني ما تدخل أل تعريفي على تعريف وإنما تدخل على ما؟ على نكرة هكذا تدخل على نكرة، فكأننا نكرنا فزالت إلا من العلل، زالت إلا من العلل المانعة للصرف. الكلام على الممنوع من الصرف سيأتي في آخر الألفية، هناك الكلام عليه وعلى العلل التي قد عرفت ودرست لكن شيء من التفصيل. وإنما ذكره هنا لماذا قدم كلاما مختصرا عن الممنوع من الصرف في باب الإعراب وأخره هناك ها؟ هنا من أجل باب النيابات أدخله، ولما كان الكلام عليه طويلا أخره. هذا الذي يأتي سهل جدا. قال رحمه الله وجعل لنحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسألون وحذفها للجزم والنصب سمة كلم تكوني لترومي مظلمة. قال ابن عقيل رحمه الله لما فرغ من الكلام على ما يعرب من الأسماء بالنيابة شرع في ذكر ما يعرب من الأفعال بالنيابة، وذلك الأمثلة الخمسة. فأشار بقوله يفعلاني إلى كل فعل اشتمل على ألف الاثنين سواء كان في أوله الياء نحو يضرباني أو التاء نحو تضرباني، وأشار بقوله وتدعينا إلى كل فعل اتصل به ياء المخاطبة نحو أنت تضربين، وأشار بقوله وتسألون إلى كل فعل اتصل به واو الجمع نحو أنتم تضربون سواء كان في أوله التاء كما مثل أو الياء نحو الزيدون يضربون. فهذه الأمثلة الخمسة. ويفعلان وتفعلان ويفعلون وتفعلون وتفعلين ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها سلام. فنابت النون فيه عن الحركة التي هي الضمة، لأن الفعل المضارع يرفع الضمة وينصب بالفتحة ويجر ويزم سكون، لا أحد يسلك الجادة أتى الخطأ. قال فنابت النون فيه عن الحركة التي هي الضمة نحو الزيدان يفعلان. فيفعلان فعل مضارع، فعل مضارع مرفوع على مطرفه ثبوت النون وتنصب وتجزم بحذفها نحو الزيدان لن يقوما ولم يخرجا. فعلامة النصب والجزم سقوط النون من يقوما ويخرجا، ومنه قوله تعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار. شاهد فإن لم تفعلوا مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون، ولن تفعلوا منصوب بلن وعلامة نصبه هذا هو الشاهد. قال هنا في فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا قال قيل تنازع الحرفان. أين التنازع؟ فإن لم يعني إن شرطية ولم جازمة. يعني الآن من الذي جزم؟ هل هي إن أم لم؟ هنا تنازع. قال تنازع الحرفان في الفعل فأعمل الثاني. إيش عملوا؟ لم. وحذف نظيره من الأول. وقيل الأصل إن ثبت أنكم لم تفعلوا فمضى لم في عدم الفعل واستقبال إن في إثبات ذلك العدم على حد إن كان قميصه قد. وقيل لم عملت في الفعل وهي معه في محل جزم بإن. وجواب الشرط على كل محذوف أي فاترك العناد وعبر باتقوا النار تنبيها على أنه يوجبها. يعني فإن لم تفعلوا الآن لا يزالون معاندين ومكذبين بالقرآن ويقولون هو أساطير الأول. طيب فاتوا بسورة من مثله. فإن لم تفعلوا فاتقوا النار. إذن إذا لم تتركوا هذا الادعاء الكاذب فإن النار ها مأواكم. النار مأواكم